بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 18 من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة، باب ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال. والانتعال هو لبس شيء في القدم يحميها من وطأة الأرض، يبقى أي شيء يلبس ليحمي القدم من وطأة الأرض يسمى نعل. نعل ده ممكن تسميه انت دلوقتي شبشب، صندل، جزمة، حذاء، كل دي في بند النعال. عايز تشوف النعال تروح لذاته، أنواع كثيرة. يبقى كل ما يغطي القدم ويحميها من وطأة الأرض يسمى نعل. والانتعال سنة، كما أن الحفاء سنة. الانتعال سنة والحفاء سنة. أحيانا كان النبي يسير حفيا بعض الخطوات صلى الله عليه وسلم، ولكن في غالب أحواله كان منتعلا صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 15 بعد 605,000، قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. يعني أقل درجة في الركوب أن تسير منتعلا، كأنك حميت قدمك من وطأة الأرض وما يؤذيك من الصخور والحجارة وغير ذلك، فده أقل درجة من الركوب. وده يدلك على أن الصحابة كانوا في حالة من قلة اليد، ذات اليد، وأنهم كانوا في حالة من الزهد، وليس كل واحد منهم يجد مركوبا يركبه. فالنبي قال: من لم يجد مركوبا فليلبس نعلا فيعتبر راكبا طالما لبس النعل. باب: إذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ومعلوم أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما كان فيه كمال وزينة يبدأ فيه باليمين، وكل ما كان فيه نقص يبدأ فيه باليسار أو بالشمال مطلقا. يعني هيقلم أظافره، فتقليم الأظافر زينة، يبقى يقلم يبدأ باليمين. هيتوضأ، الوضوء زينة، يقوم إيه يتيمم، يبدأ باليمين. يحلق رأسه في الحج، وحلاقة الحج عبادة كبيرة، يقوم يبدأ بالشق الأيمن. يمشط رأسه أو يرجله، وهذا نوع نظافة وزينة، يقوم يبدأ بالشق اليمين. يريد أن يأكل والأكل فيه نعمة، فيتناول الطعام باليمين ويأكله بيمينه صلى الله عليه وسلم. يريد أن يدخل المسجد، ودخول المسجد فيه كمال لأنه عبادة، فيدخل باليمين. إذا دخل بيته يدخل باليمين. وإذا ناول إنسان شيئا يناوله باليمين، وإذا أراد أن يتصدق يتصدق باليمين، وإذا أراد أن يصافح يصافح باليمين. فكل أمر فيه كمال وزينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في الأمور كلها، في تنعله وترجله وشأنه كله صلى الله عليه وسلم. فالنعل، لبس النعل ده زينة وكمال، يبقى لما يريد أن ينتعل الإنسان يبدأ باليمين. طب عايز يخلع النعل يبدأ باليسار. يريد أن يلبس ثوبه يلبس الشق اليمين أول، لا أن اللبس يريد أن يخلع ثوبه، يخلع الشق اليسار أول، يريد أن يخرج من المسجد يخرج باليسار، يريد أن يدخل الخلاء يدخل باليسار، يريد أن يميت أذى من على جدار أو من على ثوب أو من فمه يستنثر باليسار. الجهة اليسرى للأمور التي فيها نقص أو استقدار، والجهة اليمنى لما كان فيه كمال وزينة. فدي سنة مستقرة في الأمور كلها، حتى في إيه؟ في الغسل وفي الوضوء وفي غير ذلك. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا يعني ما يمشيش لابس فردة وحافي فردة، لأن هذا نوع من المثلة ويصير أضحوكا بين الناس. والنبي يريد أن يكون الإنسان وقورا محترما ولا ينظر إليه بانتقاص، فإما تنعلهما جميعا أو تخلعهما جميعا تحفيهما جميعا. وأيضا يحب العدل بين الجوارح صلى الله عليه وسلم، لأن اليمنى دي جارحة واليسرى جارحة، فلا تكرم جارحة وتهين جارحة بل تعدل بينهم. فالنبي كان يحب العدل في الأمور كلها، لأنك مسؤول عن جسدك الذي جعله الله أمانة لك. وعن أبي قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيدي على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا أضل؟ سيدنا أبو هريرة لما أكثر الكلام على إبلاغ أحاديث النبي كثيرة، لأنه هو مكثر من إيه؟ من قوله قال رسول الله قال رسول الله، طول النهار يقول قال رسول الله، الصحابة كانت تخاف، يقللوا الكلام عن النبي مخافة إنه يبدل كلمة يغير كلمة. فلما أكثر سيدنا أبو هريرة ابتدت الناس تطلع عليه إشاعات، الظاهر بيكذب ده ولا بيألف ده ولا إيه؟ فهمت إزاي؟ فسيدنا أبو هريرة زعل، إزاي تقولوا عليا كده؟ هو أنا بقى أهديكم وأروح أنا في داهية؟ يعني أنا تصوروا إن أنا أقول لكم حاجة تهتدوا بيها وأنا أضل، يعني أروح في داهية أكذب على النبي؟ فضرب بيده على جبهته، يعني كده يا خبر أسود بتقولوا عليا كده؟ فاهم؟ ده دليل يعني الاعتراض الزائد. ولم يضرب على خده لأن اللطم حرام، اللطم حرام، نهى النبي عن لطم الخد، فضرب على جبهته. فهمت ازاي؟ مراعاة للسنة أيضا. فضرب بيدي على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل؟ ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. الشسع اللي هو رباط الحذاء، رباط الحذاء يسمى شسع. لما ينقطع رباط الحذاء ينخلع الحذاء من رجلك. فبيقول إذا إذا انقطع شسع أحدكم فهتضطر تمشي حافي برجل ومنتعل برجل. فالرسول قال إيه؟ لا يمشي حتى يصلح، عشان ما يمشيش برجل حافي ورجل إيه منتعلة. إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. وعن أبي قال وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. ايه هي الصماء؟ الصماء اما يبقى في ثوب عامل زي الخيمة كده مفهوش اي جيب او فتحة تطلع ايدك منه، سموها صماء. ليه؟ ما فيهاش اي فتحات. فنهى النبي عن اشتمال الصماء. ليه بقى؟ لانك لو اردت مثلا تشرب هتطلع ايدك من تحت هتشرب تبان عورتك، ده اللي هيحصل. عايز تهرش كده يبقى رفعت كل الثوب بانت عورتك، على ما هرشت كده الناس كلها شافت عورتك. فهمت بقى؟ فالنبي نهى عن اشتمال الصماء من اجل، لان الصحابه ما كانش عندهم ثياب داخليه، كانوا ملبس الثوب تحتيه لحمه على طول، فلو اشتمل الصماء واراد ان يتناول شيء ارتفع الثوب عن عورته. فنهى النبي عن اشتمال الصماء سترا للعوره. وكذا نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الاحتباء في ثوب واحد. يحتبي يعني ايه؟ يعني يرفع رجليه كده، يقعد القعده المشهوره دي وايه ويضم رجليه كده. لو لابس ثوب واحد ورفع رجله تبان عورته. فهمت برضه؟ نفس الحكايه. لكن احنا مثلا لابس انا بنطلون اهو، لما احتبي مفيش حاجه تظهر. لكن الصحابه ما كانش ايه؟ بعضهم قال لك لا تحتبي في ثوب واحد، يعني تبقى لابس ثوب تاني تحتك عشان لما ترفع رجلك كده وتقعد كده تبقى مستور العوره. يبقى ستر العوره مقصد من مقاصد الشرع الشريف. وعن ابي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل الرجل بشماله او يمشي في نعل واحده، وان يشتمل الصماء، وان يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. يبقى مبين اهو العله، لان ده يؤدي الى كشف الفرج. وعن ابي قال: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحدة، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. برضو ليه؟ لأنك لو نمت على ظهرك وحطيت رجل على رجل كده هتبان عورتك. لو أنت مش لابس ثياب داخلية هتبان عورتك. فنفس المسألة، يعني العلة واحدة. النبي مرة دخلوا عليه المسجد وكان مسجده بيته يفتح على مسجده، فكان نايم المسجد بجوار حجراته الشريفة مستلقيا واضعا رجله على الأخرى بيستريح. فقالوا يبقى النهي هنا مش مجرد الاستلقاء، بل إذا آمن الإنسان كشف العورة له أن ينام على هذه الهيئة. إذا آمن، يبقى النبي نام وكان امنا من ايه؟ من ظهور عورته، لانه كان يلبس اكثر من ثوب. فاهم؟ لكن ليس كل انسان يجد ثوبين. وبالتالي يبقى النهي عن الاستلقاء على الظهر ويضع رجله على الاخرى من اجل ايضا ايه؟ ستر العوره. مقصد ايضا مهم. وعن ابي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره. وعن ابي قال: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن حاتم قال اسحاق اخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمشي في نعل واحد، ولا تحتبي في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثني عبيد الله يعني بن الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. نكتب كده إذا أمن ستر العورة. إذا أمن ستر العورة. طب ولو كان منفردا ولو كان منفردا لأن الله أحق أن يستحي منه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. يبقى النبي نهى عن الأمر وفعله. نقوم نشوف. أولا فعل النبي بعد النهي يدل على أن النهي هذا للكراهة وليس للتحريم. ثانيا ننظر علة الفعل كيف الجمع بين الأمور اللي في ظاهرها تعارض. فوجدنا أن العلة في النهي هو لظهور العورة. فإن أمن ستر العورة أبيح له أن يفعل. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة حام قال وحدثني أبو الطاهر وحرملته قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حام قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. باب النهي عن التزعفر للرجال. وده سبق قبل كده تكلمنا عنه. والتزعفر للرجال إنه هو يستعمل ما كان مخصوصا للنساء لأن التزعفر كان من طيب النساء وكانت من الألوان المستحبة للنساء فمن استعمله من الرجال يشبه أنه يتشبه بالنساء. فأي أمر فيه تشبه بالنساء حتى ما يجيبش القماش اللي هو معروف أنه قماش حريمي وبعدين يعملوا بعد كده قميص رجالي ما يصحش. ما معروف أن القماش ده قماش حريمي إزاي تلبس قميص رجالي وإنت جاي من قماش حريمي. فهم؟ ليه؟ لأنه فيه تشبه بالنساء. إن لم يجد غيره جاز له ذلك لستر عورته للصلاة إن لم يجد غيره. ولكن لو وجد غيره ولم يقصد التشبه بالنساء ولبسه يبقى حرام من الصغائر. وإن لبسه من أجل التشبه بالنساء كان حرام من الكبائر. يبقى يختلف الحكم باختلاف الحالة. يعني افرض انت عايز تصلي في البيت ومراتك خدت كل هدومك بتغسلها وانت نايم قمت عايز تصلي اعمل ايه؟ مش لاقي الا القميص بتاع مراتي. لك ان تلبسه وتصلي فيه بس في بيتك مش تلبسه وتجري الجامع. فهمت بقى؟ عشان لضرورة ستر العورة للصلاة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة قال حماد يعني للرجال. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل سواء يتزعفر يعني يضع على جسمه أو يلبس ثوب مزعفر. والثوب المزعفر اللي هو إيه؟ مسبوغ بالزعفران يكون له رائحة طيبة. وكانت العادة في عصر النبي أن مثل هذه الثياب ثياب النساء. وعشان كده نهى النبي عن التشبه بالنساء. عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه إيه النساء بالرجال. ما